أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدفنا إن شاء الله تعالى خلال 30 ليلة أو 30 درس أن نمضي خلال آيات من سورة البقرة، نتدبرها ونستنبط بعض الدروس على قدر المستطاع. وقد فكرت كثيرا عن إخباركم كم الجزئية التي سنغطيها في كل درس، ولكني من خلال الدراسة أدركت أن هناك فقرات وأحيانا بعض الجمل وأحيانا لحظات من التاريخ التي تتطلب مناقشة أكثر، لذا سأترك تحديد الجزئية مفتوح، ولكن يمكنكم مبدئيا أن تقرأوا فقط صفحتين مسبقا. سأحاول ألا أتجاوز ساعة في أي من هذه الدروس، سيكون ذلك أفضل لتركيزكم، لأنكم إن شاء الله ستفكرون فيما شرحناه وتعودون لقراءة الآيات المشروحة مجددا، وهكذا نعزز تواصلنا. فسنأخذ في كل درس بضع آيات نمضي خلالها ونتدبر معا بعض الدروس المستفادة من سورة البقرة في جزئية محددة على الأقل. نبدأ بسم الله تعالى. سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن، وهي سورة مدنية، أي أنها أنزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إذن هي في النصف الأخير من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن المدني يمثل 30-35% من القرآن، فمن المهم معرفة أنه عندما أنزلت سورة البقرة كانت غالبية القرآن قد نزلت بالفعل عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وهذه الجزئية الأخيرة التي نزلت من القرآن فريدة من ناحية الأسلوب، لأن الآيات فيها تميل لأن تكون أكثر طولا، والموضوعات فيها مختلفة قليلا، لأنه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن في مكة كان عليه السلام هو والمؤمنون جزء من أقلية قليلة جدا ومظلومة، وكانت هذه الأقلية تعتبر من الخارجين عن القانون، وكانوا يمثلون تهديدا للمجتمع في نظر كفار قريش. وربما لاحظتم أنه في كثير من الخطابات في القرآن المكي تكون يا أيها الناس، أي أنها لجميع الناس، أو يا عبادي، أو يقول الله عز وجل بشكل غير مباشر قل يا أيها الكافرون، أو قل للذين كفروا، لكنك لا تجد في القرآن المكي يا أيها الذين آمنوا بشكل مباشر. عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تم تشكيل مجتمع جديد، وعلى الرغم من أنهم في وقت حرب وهم في حالة طارئة لأن الحروب مستمرة في الاندلاع بين أهل مكة وأهل المدينة، لكنهم على الأقل في حالة سلام، وقد قاموا بتوقيع معاهدات مع مجتمع اليهوديين والمسيحيين الموجودين أصلا في المدينة، وبعض أولئك اليهود والمسيحيين قد دخلوا الإسلام وأصبحوا الآن جزء من الأمة الإسلامية، على الرغم من أن بعض أفراد عوائلهم ما زالوا على اليهودية والمسيحية. والآن هذا المجتمع المكون من المسلمين واليهود والمسيحيين يعيشون معا، ولديهم اتفاق مع بعضهم البعض بالدفاع عن المدينة معا، وهذا يعد نوعا لحياة جديدة بالنسبة للمسلمين في المدينة. وفي هذا الوقت إحدى أوائل الصور التي بدأت بالنزول هي سورة البقرة. في الواقع لم يكن قد مضى سوى 6 أشهر على تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمع المسلمين، وكانت تحدث تجهيزات للحرب من قبل قريش، لأن أهل مكة لم يكونوا سعداء باستقرار المسلمين في المدينة، لذا كان أهل قريش في مكة يتأهبون لمعركة. ومن حدث لحدث سنجد أننا خلال 1.5 عام سنصل إلى أحداث معركة بدر، أول معركة كبرى في الإسلام. لذا فالكثير من الآيات القادمة في هذه السورة سترون أنها تتحدث في الواقع عن الاستعداد المعنوي لمعركة بدر. وفي هذا دلالة جيدة أن هذه الأحداث جاءت في السنة الأولى من الحياة المدنية. ولكن بعد ذلك هناك آيات أخرى من السورة تتوسع في الحديث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا في المدينة، بمعنى أن السورة لم تنزل كاملة مرة واحدة، ولكنها نزلت مقسمة شيئا فشيئا على سنوات متعددة. في الواقع بعض العلماء ناقشوا أن آخر آيات منزل على النبي صلى الله عليه وسلم كانت من سورة البقرة. هناك أيضا شيئا فريد في سورة البقرة، وأنه على الرغم من أنها سورة مدنية كما ذكرنا، إلا أن جزئية صغيرة منها لا نستطيع اعتباره مدني ولا مكي، بل يسمى سماوي. فعندما نقول مكي يعني أن السورة نزلت من السماء إلى مكة، وعندما نقول مدني يعني أن السورة نزلت من السماء إلى المدينة. ولكن آخر آيتين من السورة لم تنزل على رسول الله، بل كان هو صلى الله عليه وسلم قد صعد إلى السماء وتلقاها عندما كان في الأعلى في المعراج. إذن هذه السورة فيها خاصية مميزة جدا بين كل السور الأخرى، والميزة الأخيرة أنها اختتمت بدعاء، وسنصل إليه إن شاء الله تدريجيا. لذا سنبدأ الآن. من المهم في البداية أن نلاحظ الفرق بين المستمعين. فهناك مقولة عربية شهيرة وهي خاطب الناس على قدر عقولهم، بمعنى حدثوهم على مستوى استيعابهم وخلفيتهم عن الشيء. فطريقة تحدثي مع الأطفال تختلف عن المراهقين، تختلف بالطبع عن طلاب الجامعة. وكذلك الحديث مع الكافر يختلف عن الحديث مع شخص مسلم منذ وقت طويل. إذن مخاطبة أهل المدينة مختلفة لأن لديهم خلفية عن الوحي، فهم يعرفون عن التوراة والإنجيل، وبعضهم من أجيال العديدة من المسيحيين واليهود، وهم أيضا من ضمن المخاطبين في القرآن ويستمعون له. إذن القرآن لا يتلى فقط على المسلمين، بل كان يتم سماعه حتى من قبل أشخاص مارين من الخارج، وكان يتلى بلغة الناس، فكان شيئا يفهم بشكل مباشر وفوري سواء كان المستمع مسلم أو غير مسلم. لذا كان وكأنه إعلان في الراديو موجه للجميع، اليهود والنصارى والمسلمين جميعهم. وبهذه الخلفية التي كانت لديهم يقدرون ويفهمون كل ما يذكر في الآيات. وهذا يختلف عن أهل مكة، لأنهم لم يكن لديهم أي خلفية عن الوحي، بل كانوا هم المشركون الذين يعبدون الأصنام، وكانوا قد نسوا دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام منذ آلاف السنين. صحيح أنهم استمروا بذبح الأضاحي، ولكنهم نسوا لماذا يقومون بذبحها. لقد أبقوا على الكعبة، ولكنهم نسوا ما هو الهدف من الكعبة. إذن فكرة الآخرة والوحي وكل هذه الأفكار قد نسيت واختفت بالنسبة لهم. هذه الحالة ليست كحال الناس في المدينة. آخر اختلاف سأحدثكم عنه هو أنه أهل المدينة عدد كبير منهم كانوا يذهبون للاستماع إلى خطبة مثل ما نستمع نحن الآن إلى خطبة الجمعة، ومثل النصارى لديهم يومهم في الكنيسة، واليهود أيضا لديهم يوم السبت. أهل المدينة أيضا كانت لديهم تلك التقاليد، وفي خطبهم كان قادتهم هم علماؤهم، فكان لديهم علماء أيضا يستمعون إليهم ليتعلموا منهم تعاليم الدين، وهؤلاء كانوا يمثلون الأشخاص المتعلمون، حتى أن القرآن سماهم بالأحبار، والأحبار تأتي من كلمة حبر، وهو الحبر المعروف في الاستخدام للكتابة، وكان يطلق عليهم علماء بني إسرائيل، بمعنى أن هؤلاء الأشخاص يقرؤون ويكتبون كثيرا، وأيديهم تمر على الصفحات كثيرا، فتبدو أيديهم كما لو أنها انغمست في الحبر، لذلك يسمون بالأحبار. إذن فهم أشخاص جدا متعلمون. الآن قارن هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي سماه القرآن نفسه بالنبي الأمي، النبي الذي لم يسبق له الدخول في مجال التعليم صلى الله عليه وسلم، كالشخص الذي خرج للتو من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب. لذا جاءت كلمة أمي من كلمة أم، لأن لديه نفس التعليم الأساسي كالشخص الذي خرج من بطن أمه، ليس لديه أي خلفية عن التعليم الرسمي أو النظامي. والآن هو صلى الله عليه وسلم من يعلم الناس الدين. أما الأشخاص الآخرين الذين يعلمون الناس الدين في المدينة فهم علماء تعلموا من علماء سابقين، والذين تعلموا أيضا من علماء سابقين، سواء كانوا يعلمون الناس النصرانية أو اليهودية. والآن يروا رجلا يعلم الناس دين الله ويعلق على أديانهم أيضا، فالقرآن يعلق على اليهودية والنصرانية، مع أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم ليس لديه أي خلفية علمية. ونشير هنا إلى أن كلمة أمي في قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم تعني أنه أرسل إلى الأميين، الأشخاص غير المتعلمين. لماذا؟ لأن النبي أرسل إلى مكة أولا وليس إلى المدينة، وأهل مكة أميين، والرسول عليه الصلاة والسلام كان منهم. إذن نفس تلك الكلمة بالنسبة لنا هي كلمة نبيلة، لأنها إحدى الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت جزء من معجزته، ولكنها استخدمت بعد ذلك كإهانة من قبل اليهود والنصارى والقساسين، فكانوا يقولون هل هذا الذي سيعلمكم؟ هو حتى لا يعرف القراءة والكتابة، ماذا سيعلمكم؟ ولعل السبب الذي جعلني أناقش معكم هذه الأمور هو لأن أول كلمات في سورة البقرة هي ألف لام ميم، وهذه ثلاثة أحرف. والسبب الوحيد الذي يدفع الشخص لتعلم الحروف الهجائية هو لأنه سيتعلم ليقرأ، ليس هناك أي سبب آخر يجعلك تتعلم الحروف. فهناك أشخاص غير متعلمين ولم يتلقوا أي تعليم باللغة الإنجليزية، ولكنهم يتحدثونها بطلاقة، لكنهم لم يذهبوا إلى المدرسة أبدا. وبالتالي إذا أخبرتهم بالحروف الإنجليزية فهذه الحروف ليست منطقية بالنسبة لهم، هم لا يعرفونها، وسيقولون ماذا تعني، ما معناها، لم نسمعها من قبل. لأن الوقت الوحيد الذي تهتم فيه بمعرفة الأحرف وتعلمها هو عندما تتعلم للتهجئة، والوقت الوحيد الذي تهتم فيه بالتهجئة هو عندما تريد تعلم القراءة والكتابة. وهذا هو الشيء الذي لم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يتلو ألف لام ميم فكأنه يرسل إليهم موجات صادمة في ذلك المجتمع. من علمه الأحرف؟ كنا نظنه أمي. إذا كان يقول ألف لام ميم إذن بالتأكيد لديه معلم، بالطبع لا يستطيع تعلمها بمفرده، وإذا لم يكن يعرف كان من المفترض أن ينطقها ألم، مثل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وليس ألف لام ميم. إذن فمن الضروري أن يكون لديه معلم. الآن حتى الأشخاص الذين يستمعون إليه سيقولون من هو معلمه وماذا يعلمه، أعني لماذا سيعلمه هذه الأحرف. هذه الأحرف خلقت هذا السؤال في عقول المستمعين، وهذا مهم جدا، لأن الجواب على هذا السؤال سيكون بأن المعلم هو الله عز وجل، هو الذي علمه، وفكرة أنه فعلا يتلقى تعليم. الشيء الثاني الذي يجب أن تعلموه عن هذه الحروف أنها استخدام غير مسبوق، أي لم يسبق لها مثيل، وهذا مهم جدا، وسيتضح هذا أكثر خلال درس اليوم إن شاء الله. القرآن قال أشياء بطريقة لم تستخدم من قبل، لا أحد يتكلم هكذا. العرب كانوا جدا فخورين بلغتهم، وكانوا يرون الآخرين من غير العرب كأنهم عجم، أي غير قادرين على التحدث بشكل لائق وسليم، وأحيانا يرونهم متخلفون، وهو مصطلح غير سليم، فكانوا يعتقدون أن الآخرين جميعهم أقل منهم لأنهم لا يعرفون العربية، وأنهم هم سادة اللغة كما يعتقدون. ومع ذلك القرآن من ناحية الأفعال والأحرف والجمل التي يستخدمها قال الأشياء بطريقة لم يسمعها أحد من قبل، لا أحد أبدا يتكلم هكذا، ولا حتى قريب من هذه الطريقة. حتى عندما يأتي شاعر جديد ويؤلف قصيدة رائعة يظل 80% منها مستندا على القصيدة السابقة له. وإن كان منكم من يهتم بالهيب هوب أو أي نوع من أنواع الموسيقى سيلاحظ أن القافية أو الإيقاع ليست مبتكرة بشكل كلي، فهناك عناصر منها مأخوذة من الموسيقى السابقة الموجودة أصلا، يأخذون المكونات الموجودة أساسا ويبنون عليها شيئا جديدا، ولكنها ليست جديدة كليا. إذن عندما يقول القرآن ألف لام ميم هذا لم يسمع به من قبل، لماذا قد يتكلم أحد هكذا؟ هذا لا يخلق فقط سؤالا، بل يخلق في الواقع فضولا. هذا المعلم أيا كان لم يسبق لأحد هنا أن تعلم منه من قبل، لم يأخذ أحد هذا النوع من التعليم من قبل. إذن فقد تم تجهيز العقل مسبقا لقبول الوحي فقط بألف لام ميم. الشيء الثاني لنا كمؤمنين أن ألف لام ميم لها فائدة لنا، فهي هداية وإرشاد للمؤمنين. فنحن نعلم بإجماع العلماء على الرغم من أن بعضهم لديهم بعض الآراء، إلا أنه لا يعلم أحد على وجه اليقين ماذا تعني ألف لام ميم. ومن الخطأ أن نقول أنها لا تعني شيئا، لأن كل شيء قاله الله له معنى، وكل شيء قاله الله له هدف. فالله عز وجل لا يتكلم بشيء من القرآن إلا إذا كان شيء سيعلمني ويعلمك شيئا ما. هو بنفسه قال علم القرآن، فلم يقل قال القرآن أو تكلم القرآن، بل قال علم القرآن. والفرق بين علم وتكلم هو أنه عندما يتكلم أحدهم فهو فقط يحرك فمه، ولكن عندما يعلم من يكون في عقله؟ الطلاب. إذن أي شيء يعلمه من المفترض أن يفيد الطلاب. والذي يعني بهذه الصيغة أنه حتى عندما تقرأ ألف لام ميم من المفترض أن يكون فيها نوع من الفائدة لك. أنا لا أعرف ماذا تعني، إذن كيف من المفترض أن تفيدني؟ لأنه من أجل أن أستفيد يجب أن أفهم. فأنت عندما تجلس في أحد الدروس الدراسية ويقول المدرس شيئا ما وأنت لم تفهمه، عليك أن ترفع يدك وتقول لم أفهم، هل تستطيع أن تشرح لي؟ وأيا كان الذي ستسأله في هذا العالم ستجد لهم إجابة وستجد من يشرحه لك. أما ما هو تفسير هذه الأحرف ألف لام ميم وما اللغز وراءها، لا أحد لديه إجابة على وجه اليقين. لم يكن لدى أحد في الماضي ولن يكون لدى أحد في المستقبل حتى نلقى الله يوم القيامة ويسمح لنا برحمته أن ندخل جنته ونحصل على الفرصة لأن نسأل معلمنا الله عز وجل ما هي ألف لام ميم. لذلك فالله عز وجل يعلمنا ويجهز عقولنا لفكرة مهمة وعميقة جدا، وهي والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تأتي لهذا الكتاب لوضع انتقادات عليه وتفرض على الله أنه ما لم أفهم لن أتبع القرآن، ما لم أقتنع وأرضي فضولي لن أتبع القرآن. لا، يجب أن تأتي إلى هذا الكتاب بتواضع وليس بفضول. تعلمون أحيانا نقوم بتنزيل ملفات للكتب على الآيباد والأجهزة اللوحية، وقد نستمتع بقراءة بعض الفصول ولا يعجبنا بعضها، ولأن هذه الكتب جزء من صناعة المبيعات. فحتى عندما تريدون شراء كتابا معين قد تنظروا كم نجم حصل عليه وما هي التعليقات عليه من قبل القراء الآخرين حتى قبل شرائه. هل هو من ضمن أفضل الكتب مبيعا حسب نيويورك تايمز مثلا؟ ما هي المراجعات المكتوبة على الكتاب؟ والآن ماذا نفعل بعد أن نقرأ كتابا؟ لا نتعلم فقط، بل أيضا ننتقد، نعطي تعليقاتنا، أعجبني هذا الجزء ولم يعجبني ذلك. نفعل هذا مع الكتب والأفلام ومع الرسوم الكرتونية وحتى أحيانا مع أساتذة الكلية، نعطي لهم تقييمات. بمعنى آخر أنت في موضع تحكم، لأنك في مجتمع مستهلك يقال العميل دائما على حق، الطلاب في الكلية عملاء لأنهم يدفعون، قراء الكتب عملاء لأنهم يدفعون من أجل شراء الكتب. كل شخص هو عميل، مما يعني أنه في موضع يسمح له بالنقد وإبداء الرأي. وهكذا نحن نطبق سلوك المستهلك على القرآن. حتى المسلمون بعضهم يقرأ القرآن ويقول لا أفهم هذا الجزء ولا أستوعبه، أعلم أني قرأته ولكنه غريب نوعا ما ومربك بعض الشيء. وتتحدث عن القرآن كما لو أنك تتحدث عن أي كتاب آخر، هذا ليس مجرد أي كتاب. لا تأتي إليه كعميل دائما على حق، تأتي إليه كفقير متوسل، تأتي إليه مفلسا، وهذا هو الشيء الوحيد الذي سيكفيك ويشبعك. تأتي إليه كشخص تائه في الصحراء ويموت عطشا من الجفاف، فلو أعطاه أحدا القليل من الماء سيشرب ولن يهتم بدرجة حرارة الماء أو يطلب مياه غازية أو عصير بدلا منها، بل سيأخذها ويشرب منها فحسب. فعندما تكون متلهفا للهداية الله يعلم جيدا ما تحتاج معرفته وما لا تحتاج معرفته. إذن فهو توجيه من الله عز وجل لضبط سلوكنا المناسب عندما ندرس القرآن، لأنه والله العظيم تستطيع دراسة كتاب الله، ولكن إذا لم يكن لديك السلوك الصحيح وليس لديك العقلية الصحيحة وقلبك ليس في المكان الصحيح، إذن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فنفس الكتاب سيهدي ويرشد البعض، وسيضل الله به البعض لأنهم أتوا إليه بالسلوك والأسلوب الخاطئ. وهذا ما قاله الله بنفسه عندما قال: وما يضل به إلا الفاسقين. لن يضل الله به إلا الفاسدين بطبيعتهم، والفساد متأصل فيهم. والآن ما هو الدرس التالي من ألف لام ميم؟ نحتاج لأن نكون جيدين، جيدين في الحد من فضولنا. هناك بعض الأشخاص لا زالوا عالقين في معنى ألف لام ميم، كانوا يدرسون القرآن لعشر سنوات ويقومون بأبحاث عن شيء واحد فقط وهو معنى ألف لام ميم، لم يصلوا حتى إلى الآية التالية: ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعتقدون أن ألف شفرة أو رمزا، وأن اللام أيضا قيمة رقمية معينة، وأن الميم لها قيمة أخرى. يضعون نظريات وافتراضات أن ألف لام ميم تعني كذا وكذا. يدرسون كل شيء عن القرآن ما عدا القرآن نفسه، يضيعون في تلك التفاصيل. والمسؤول عن هذا الضياع هو فضولهم الزائد عن الحد وليس كلام الله. بعض الأشخاص يتعقبون ويلاحقون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فقط يتبعون ما جعله الله عن قصد غير واضح تماما، ليرى الله من هي العقول المريضة التي ستهتم فقط بالأشياء التي لم يرد الله أن يخبرنا بها الآن. مهم جدا للمعلمين أن يعلموا الطالب أشياء معينة، وبنفس القدر من الأهمية أن لا يعلموه أشياء معينة، وهذا في الواقع بعضا من الإجراءات التعليمية. فإذا لم يخبرهم المعلم لا يجب أن يسألوه كثيرا، يجب أن يبقوا بعيدين عن بعض الفضول، فليس كل الفضول جيدا لهم. إذا لم يشأ الله أن يخبرك ما معناها الآن، إذن عدم معرفتها مفيد لك. نحن نقرأ سورة الكهف كل جمعة. موسى عليه السلام في رحلة، وماذا كان التوجيه الموجه له؟ فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أحدثك أنا وأخبرك. هذا جزء من التوجيه الموجه لموسى عليه السلام. الآن في مجتمعنا، في بيئة التعلم المتطور، كل سؤال هو سؤال جيد، كل الأسئلة مرحب بها عن أي شيء وفي أي وقت، ولكن في بعض النواحي ليس هناك مجال مفتوح لكل الأسئلة. فهناك فرق بين الأسئلة المفيدة والغير مفيدة. اسأل أسئلة ولكن من النوع الجيد. إذا لم يشأ الله أن يخبرك ما معناها، إذن عدم معرفتها مفيد لك، عدم معرفة معناها هو أفضل لك. إذن كان هذا هو بعض من قصة ألف لام ميم. وسنلاحظ سبحان الله أنها كتوجيه، ففي القرآن شيء ملفت للنظر. أغلب الأوقات التي ترى فيها هذه الأحرف ألف لام ميم، قاف، صاد، ألف لام راء، ترى كل تلك الحروف وماذا تجد بعدها دائما؟ مثلا ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. إذن مرارا وتكرارا كلما تأتي هذه الأحرف تأتي الآية التي بعدها عن القرآن. كل مرة تأتي تلك الأحرف تقول ما معناها؟ يقول الله: القرآن واضح، القرآن مليء بالحكمة. يبدو كما لو أن الله أعطانا التوجيه، وهذا الجزء من التوجيه ننساه بسهولة. نسينا بسهولة أنه يجب علينا أن نتواضع في فضولنا ونوجه عقولنا في الاتجاه الصحيح. إذن فالله عز وجل يذكرنا بذلك الدرس مرارا وتكرارا، ولا يبقي حتى نفس الحروف بل يغير الحروف. ونتساءل: لماذا لم يستخدم ألف لام ميم هذه المرة؟ ماذا عن ألف لام راء؟ تلك الصورة فيها ألف لام راء ولا يوجد فيها ألف لام ميم. الله يختبرك بها حرفيا، هو يختبرك، هل ستضيع في هذا الفضول أم ستجد الهدف من هذا الكتاب سبحانه وتعالى. لنتقدم للآية التالية وهي ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آية واحدة ولكن لها احتمالات متعددة. أول ما أود أن أفعله إن شاء الله هو أن أبدأ ببعض المفردات اللغوية. الكلمات الأساسية هي كتاب، ريب، هدى وتقوى. إذا فهمتم القليل عن هذه المفردات سيكون فهم الدروس القادمة أسهل إن شاء الله. أول هذه الكلمات هي كتاب أو كتبة، وكتبة في اللغة العربية الحديثة هي أن تكتب باستخدام القلم، ولكن في الواقع في العربية القديمة القلم كان نادرا جدا، فاعتاد الناس أن يكتبوا ولكن طريقة كتابتهم كانت بالنقش على الحجر أو الحفر على الخشب أو الخياطة على الجلد. هي فكرة أنك تصنع خدوشا على شيء ما وترسم الحروف، تلك في الواقع أصل الكتابة. وهذا مختلف عن وقتنا الحاضر، لأنه عندما نكتب شيئا الآن أغلب الوقت نكتب على أجهزة رقمية، ففقط نقوم بلمس لوحة المفاتيح فنكتب، وإذا لم يعجبك ما كتبت يمكنك بمنتهى السهولة أن تحدد وتمسح أو تقص وتلصق، وبالتالي تغير ترتيب الكلمات والجمل بمنتهى السهولة. ولكن إذا كنت تكتب على قطعة حجر وتقوم بطرقها بالمطرقة وأردت أن تغير شيئا ماذا ستفعل؟ ستقوم بالنحت من جديد. عندما كان لدى الأطفال قديما واجبات كتابة كانوا يقومون بمسح أي شيء كتبوه بشكل غير صحيح عن طريق الممحاة، فكانت تعتبر أفضل اختراع في وقتها. ولكن الفكرة في الماضي أنك لا تستطيع المسح لأنك قد قمت بالنحت والنقش، لذلك فاستخدام كلمة كتاب من الله عز وجل في الواقع يخبرنا بحقيقة عميقة عن القرآن. ما كتب قد كتب، ولا يوجد مساحة للتعديل، لا يوجد مساحة للعودة والتغيير ولا لإعادة التكوين. وبالمناسبة عندما تنقش شيئا هل يكون قد تم إعداد الترتيب أم لا؟ بالطبع الترتيب قد أعد ولا يوجد مجال لأي تغيير. تخيل في التقليد الشفهي كان قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شفهيا، ومع ذلك سماه الله كتاب لأن ترتيب القرآن كله وكل سورة فيه كان قد تم أساسا إعداده مسبقا كالشيء المنقوش على الحجر. إذن لماذا الفاتحة أولا ثم البقرة ثانيا وآل عمران ثالثا والنساء رابعا؟ هذا الترتيب إذا كان مرنا لا تستطيع أن تسميه كتاب، إذا كان مرنا كان يمكن تغييره وبالتالي لا تستطيع تسميته كتاب. تستطيع أن تسميه كلام، يمكن تحريك الكلام وتغييره، ولكن لا يمكنك تحريك وتغيير الكتاب. الكتاب معد بالطريقة التي أعد بها، منقوش ومحفور. هل فهمتم الآن؟ هذه إشارة قوية في كلمة كتاب نفسها. ولكن مجددا هناك شيء آخر عن الفرق بين الكتاب والقرآن. بعضكم سمعني عندما كنت أتحدث من قبل، وهذه فرصة لمراجعة ذلك الدرس، عن الفرق بين كلمتي الكتاب والقرآن. كلمة قرآن تأتي من كلمة قرأ، وقرأ تعني أن تقرأ بصوت عال، أما كتب فأخبرتكم سابقا أنها تعني كالنقش. وأكثر اسمين مشهورين لكتاب الله عز وجل هما الكتاب والقرآن، وكلاهما يعني شيئين مختلفين بعض الشيء. عندما يقول الله كتاب هو يشير إلى شيء مكتوب، وعندما يسميه قرآن يشير إلى شيء يتلى. تلاوة القرآن تحدث هنا في الدنيا، ولكن كتابة الكتاب أين حدثت؟ في اللوح المحفوظ، حدثت فوق في الجنة السابعة ومحاطة بالملائكة الحارسة. تعرفون الكرام البررة؟ هم الذين يحيطون به. هناك كتب الله القرآن. تلاوة القرآن تحدث هنا وهذا العالم قريب لنا، أما الكتابة فهي بعيدة عنا. وعندما يكون الشيء قريب نقول هذا، أما عندما يكون الشيء بعيد فنقول ذلك. الله عز وجل لم يقل هذا الكتاب لا ريب فيه، بل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأنه أين الكتاب؟ أين هو في شكل كتاب؟ هو ليس قريب بل بعيد، هو في السماء السابعة. ولكن في الست مرات التي يتحدث الله فيها عن القرآن قال أوحي إلي هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لم يقل ذلك القرآن يهدي أو أوحي إلى ذلك القرآن، بل قال هذا القرآن. استخدم الكلمة الأقرب لأن التلاوة تحدث هنا والقراءة تحدث هنا، أما الكتابة حدثت هناك، هي بعيدة. سبحان الله. هناك أيضا اتصال واستمرارية لما سبق شرحه. أتذكرون ألف لام ميم؟ جعلتكم تتساءلون عمن يكون المعلم ومن الذي علمه الحروف، والحروف واضح جدا أنها تأتي في كتاب، إذن أين هو ذلك الكتاب؟ إذا كان صلى الله عليه وسلم يتعلم فلم يسبق أن رأيناه مع كتاب، إذن أين الكتاب الذي يتعلم منه؟ إنه بعيد جدا، إنه عند الله. أترون؟ هذه صورة متصلة ومستمرة، هذه فقط أول كلمة الكتاب. الكلمة الثانية هي ريب، وريب واحدة من الكلمات التي تعني في اللغة العربية الشك، وهناك كلمات أخرى مثل كلمة مرجة تعني الشك أيضا، ولكن الريب سأقرأ لكم معناها من كتاب الكشاف مباشرة. الريبة هي قلق النفس واضطرابها. حقيقة الريب هو عندما يكون الشخص منزعج في داخله. وهناك بالطبع درجات وأنواع مختلفة للشك، فعندما تمر من أمامك سيارة مثلا قد تتساءل عن نوعها، هل كانت تلك سيارة مرسيدس أم هل كانت هيونداي؟ لست متأكدا. هذا شك لا يزعجك ولا يضايقك، ولكن هناك نوع من الشك الذي يكون لديك سؤال في عقلك ويزعجك ولا تفهمه ولا يمكنك النوم ليلا بسببه حتى يزال عنك هذا الإرباك، وهذا النوع من الشك الذي يفقدك النوم ويضايقك هو ما يسمى ريب. ليس عليكم أن تتعمقوا أكثر في الكلمة، هي باختصار الشك الذي يسبب القلق أو الإزعاج، هذا تعريف بسيط لكلمة ريب. الكلمة التالية التي أريد إعطاؤكم إياها قبل أن نبدأ بالآية نفسها وسنتخطى كلمة هدى لأنها واضحة، هي كلمة المتقين. المتقين تأتي من كلمة تقوى أو وقاية، والوقاية في الواقع تعني الحماية، الحماية المفرطة والزائدة، فرط الصيانة. فيقال للفرس فرس واق، هناك نوع معين من الفرس يطلق عليه فرس واق. لماذا؟ لأنه إذا أصابه ضلع من غلظ الأرض أو رقة في الحافر فهو يقي حافره أن يصيبه أدنى شيء يؤلمه. فما يعنيه كل هذا التعريف أنه إذا كان عندك حصان مثلا فإنك تضع له حدوة معدنية لحماية حوافره وبالتالي لحماية قدمه من الأرض، ولكن تخيل حصان سباق يفقد حدوته فتصبح قدمه أكثر حساسية، وبالتالي بما أنه يسير على أرض غير مستوية يصبح حريص جدا أين يضع خطواته لأن أقدامه أصبحت أكثر حساسية. فعل ذلك الحصان يمثل التقوى. في العربية قبل الإسلام يقال إن ذلك الحصان يمارس التقوى، بمعنى أنه يراقب كل خطوة يخطوها، أي خطوة ستؤذيه وأي خطوة ستكون جيدة. سبحان الله. فالله سبحانه استخدم تلك الكلمة لوصف سلوك المؤمن. هذا في الواقع جزء من المعاني الأساسية لكلمة متقين. والآن لنتطرق للآية نفسها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هناك 6 طرق مختلفة للنظر لهذه الآية. إذا كنت أدرس طلابا عرب فقط كنت سأدخل في إعراب الآية ب6 طرق مختلفة، ولكني سأشرح لكم بطريقة مختلفة ومبسطة بدلا من الدخول في الإعراب، وسأعطيكم خلاصة الموضوع. ألف لام ميم هي تهيئة وتوجيه للعقول كما شرحنا سابقا، وكأنها تحدث ذلك التأثير للفت الانتباه عند من يسمعها، مهلا ماذا قلت للتو؟ ثم تأتي بعدها ذلك هو الكتاب. تخيلوا شخصا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو ألف لام ميم، هذا ليس فقط النبي يتحدث بل من المؤكد أنه أتى به من شيء مكتوب، وهو مكتوب بشكل فريد ومكتوب بطريقة لم يسبق أن كتب شيء مثلها من قبل. لذلك لم يقل ذلك كتاب بل قال ذلك الكتاب. الخبر أتى معرف بألف لام خاصة، كأنه ليس هناك كتاب دون هذا، ليس هناك كتاب غير هذا، ولم تقابلوا كتابا كهذا من قبل، وأنتم تسمعونه الآن ليس فقط رجل يتحدث بأي كلام صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة يأخذ هذا الكلام من الكتاب الذي يأتي من مكان بعيد عن الأرض. إذن هذه أول طريقة من الطرق الستة. الطريقة الثانية يقول المفسرون أن تكون ألف لام ميم هي المبتدأ، وذلك الكتاب تكون الخبر، أي أن ألف لام ميم تعتبر اسم من أسماء القرآن. حسب رأي بعض العلماء نحويا، أحد أسماء القرآن هو ألف لام ميم، وهذا منظور جميل أيضا أن يكون أحد أسماء القرآن غامض، لأن الغموض في هذا الاسم سيجعل الناس يتواضعون، لأنهم مهما بلغوا من العلم سيظل الإنسان لا يعلم أي شيء. شيء آخر عن تواضع وضعف معرفة الإنسان قوله تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم ثم قال لا تعلمون شيئا، أي عندما أخرجكم لم تكونوا تعلمون شيئا، عندما كنا أطفالا لم نكن نعلم أي شيء. وهذه الجملة قد لا تكون فقط حالية بل مستأنفة، والتي تعني أنكم لا تزالون لا تعلمون شيئا. سبحان الله، وكأن الله يضع البشرية في موضعها الصحيح بهذه الآية. إذن قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب قد يأتي بمعنى أن ألف لام ميم اسم هذا الكتاب. الطريقة الثالثة: ألف لام ميم تقرأ وحدها ثم تأتي بعد ذلك ذلك الكتاب، بمعنى ذلك الكتاب الذي كانت تنتظره البشرية. مرة أخرى، أين أنزلت السورة؟ في المدينة، والمدينة مجتمع مكون من اليهود والنصارى، واليهود والنصارى كان لديهم عدة نصوص في كتبهم وإشارات عديدة أن الكتاب الأخير قادم، فكانوا ينتظرون. ولما سمعوا ألف لام ميم فهموا أنه يجب أن يكون لديه معلم، فأجاب الله فورا: إنه ذلك الكتاب الذي تنتظرونه، ذلك الكتاب الذي دعوتم أن يأتي، والإشارات ستأتي، والنصر سيأتي، والنبي الخاتم سيأتي، لقد أتى ذلك الكتاب. والجملة التالية هي لا ريب فيه، أي لا شك إطلاقا في أنه هو الكتاب الذي انتظرتموه، هذا الكتاب الذي وعدتم به، ذلك هو الكتاب الموعود كما قال ابن عاشور ومفسرون آخرون، الكتاب الذي كنتم تتوقعون وصوله. ويستفتحون على الذين كفروا، هذه الآية ستأتي لاحقا في سورة البقرة، والتي تشرح أن اليهود كانوا متوقعين ومتحمسين لقدوم نبي آخر الزمان ونزول آخر الكتب، واعتادوا التحدث عن ذلك. كانوا يقولون لقريش دائما أنهم قريش تهزمنا في المعارك، لكن في المرات القادمة يا قريش سيأتي نبينا قريبا بآخر كتاب، وعندما يأتي فالله ضمن لنا النصر وسنريكم وقتها. هذا ما اعتادوا أن يفعلوه، وأشار الله إلى هذا حينما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. وآخر جزئية في الآية هي هدى للمتقين، نستطيع أن نسميها نحويا النصب على الإغراء، والتي تعني التوجيه والهداية للناس الذين يريدون الحذر والوقاية، الأشخاص الذين يريدون أخذ كل خطوة بحماية ويريدون تجنب الأذى الذي سيأتيهم، الأشخاص الذين يريدون أخذ الحذر في حياتهم. لهؤلاء الأشخاص يوجد هداية في هذا الكتاب. بهذه المناسبة، ما أريد مناقشته معكم قبل أن أتقدم أكثر في الآيات هو أنه كل ما ورد عبارة عن توجيهات، صحيح؟ والله بحكمته قرر أن بعد الفاتحة يجب أن تكون السورة التالية هذه السورة، فهذه السورة ستعطينا صورة عن الإسلام والقرآن بطريقة ليس لها مثيل، فسيكون عقلنا مهيئا بشكل صحيح لأن يلتزم بكتاب الله بقية حياتنا. إذن هذه الآيات جدا قيمة، فلا بأس أن نأخذ وقتنا في تفسيرها. وإذا أنهينا الدرس خلال ربع ساعة أو العشرون دقيقة المتبقية ولم أكن فسرت سوى آيتين أو ثلاث، لن أكون حزينا، فأنا لست قلقا على إنهاء أكبر قدر من الآيات، بل من الأفضل استيعاب وفهم هذه الدروس إن شاء الله، ونصبح في كل مرة نسمع هذه الآيات نعيش معها من جديد. الآن ما أود مشاركته معكم هو أولا أن النصف الأول ألف لام ميم ذلك الكتاب هو الأصل، وبعد ذلك هناك مبدأان أنزلهما الله سبحانه وتعالى، شيئان سيحددان علاقتي بهذا الكتاب. المبدأ الأول هو لا ريب فيه، أي حتما لا يوجد مكان لأي شك يعترق قلبك من الداخل. أيا كان ما في داخله ففي هذا الكتاب لا يوجد أي مكان لأي ريبة. فمبدأ أنا لست متأكدا هل هذا الكتاب حق من عند الله؟ لا، لا يوجد مكان لهذا الشك مطلقا، ليس في هذا الكتاب. والسؤال الذي قد يخطر في الأذهان الآن، لما لا يكون هناك شك؟ وسأجيب عنه بعد قليل. يجب أن لا يكون هناك أي مكان للشك، والطريقة الوحيدة لكي لا يبقى لديك شك سأبينها الآن. كيف يمكنك أن تتكلم مع شخص وتقول له هذا كتاب الإله، وهو يقول مثلا وأنا لدي الإنجيل وهو كتاب الإله أيضا، وقد يحضر شخصا آخر كتاب من كتب الهندوسية ويقول هذا أيضا كتاب الإله؟ في الحقيقة هناك كتب لآلهة كثيرة كما تعلمون، كيف لك أن تعرف أن كتابك هو الكتاب الصحيح والبقية خاطئة؟ البعض منكم قد يكون لديه زملاء وقد يأتوا إليه ويقولوا أتعلم هناك العديد من الديانات، لابد أن أحدها على باطل، كيف تعرفون أنكم أنتم على الحق؟ وأحيانا قد يأتي بعض الأطفال إلى والديهم ويقولون أليس لديكم شك؟ ألا تتساءلين يا أمي عندما يأتي يوم القيامة من سيكون على الحق؟ وحينها تفزع الأم وتتعجب. إذن كيف من المفترض أن نعرف؟ كيف من المفترض أن نعرف بدون أي مجال للشك أن هذا الكتاب هو كتاب الله؟ كيف علم أتباع موسى بدون شك أنه رسول من عند الله؟ لقد سألوه كثيرا، أليس كذلك؟ لكن عندما ضرب أمامهم بالعصا وانفلق ماء البحر، فإذا كنتم من الحاضرين وقتها لن يكون لديكم أي مجال للشك، ستقولون إنه رسول الله حقا. وإذا كنتم ممن عبر خلال هذا النهر، هذا الطود العظيم، جبلين عظيمين من الماء على جانبي النهر يقفان ويشكلان شكلا معينا بدون وعاء يحتويهما، وأنت تعبر في منتصفه، ستقول بالتأكيد هو رسول من عند الله. انتهيت من الأسئلة والشكوك في هذا الأمر بعد الآن؟ بمعنى آخر، متى تزول عنك الشكوك؟ عندما ترى معجزة. الشكوك تزول عندما ترى معجزة. الأشخاص الذين شككوا بنبوة عيسى عليه السلام عندما رأوا طيرا من الطين يتحول إلى طير حقيقي بإذن الله، زالت شكوكهم. وعندما تحولت عصا موسى إلى ثعبان زالت الشكوك. لكن السؤال هو، هذا الكتاب لا يشق أي أنهار، هذا الكتاب لا يحول أي عصا إلى ثعبان، هو فقط مطبوع على الورق، أين المعجزة؟ الله عز وجل أعطانا هذا الكتاب وهو معجزة، ليس للعيون بل معجزة للآذان. هذا الكتاب هو آخر كل المعجزات، تلك المعجزات المعطاة للرسل السابقين لإزالة الشكوك. فلا تنسوا أن الغرض من المعجزات والهدف هو إزالة الشكوك، وليس لتنظروا إليها وتقولوا حسنا هذا مدهش. لا، ليس هذا هو الغرض، بل الغرض أن لا يبقي لديك أي شكوك. هذا هو سبب إعطاء المعجزات للرسل. لكن خلال جيل واحد تموت هذه المعجزة. لماذا؟ لأنه بالنسبة للجيل القادم ستكون هذه المعجزة مجرد قصص لم يروها بأعينهم. لتصدق أنها معجزة يجب أن تراها بعينيك. حتى الجيل التالي من بنو إسرائيل أو الجيل القادم من أتباع موسى عليه السلام أو صالح عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام والذين معه، قال الله إن هناك أشخاص كانوا مع إبراهيم عليه السلام عندما خرج من النار بدون أن يحترق، كان هناك أشخاص معه. هؤلاء الناس عندما يحكون القصة لأطفالهم ستكون مجرد قصة لم يراها الأطفال. لكن هذا القرآن هو آخر وحي أنزله الله لنا، والله أعطانا معجزة بداخله، ليست للعيون بل للآذان، وليست لكل الآذان. تلك المعجزات التي حدثت في زمن موسى حتى لو لم تكن من أتباعه، وكنت تصطاد من النهر مثلا عندما انفلق الماء إلى نصفين، فإنك ستنظر لذلك الرجل الذي ضرب الماء وانفلق وتقول ذلك الرجل لديه صلة مع الله، سترى أنها معجزة وسوف تقر بذلك فورا. لكن بالنسبة للقرآن، هل أي شخص يقرأه سيراه كمعجزة؟ لا، نرى أناسا يقرؤونه وما يزيدهم إلا نفورا كما تقول الآية، ويزيدهم كرها له، اعتادوا أن يكرهوا الإسلام من قبل، والآن بعد قراءة القرآن يكرهونه أكثر. هناك أشخاص يكون لديهم ريبة في القرآن وبعد قراءته يصبح لديهم ريبة أكثر، أليس كذلك؟ أين المعجزة؟ المعجزة التي قررها الله لآخر الرسل وآخر رسالة ليست بلا مقابل. ليس لأي شخص ينظر نظرة سريعة في القرآن يرى المعجزة، لا. الطريقة الوحيدة التي تمكنك من إيجاد المعجزة في هذا الكتاب إذا أتيت تبحث عنها، وإذا تفكرت في هذا الكتاب وغصت عميقا وتأملت في الآيات، حينها سيتيقن لك جليا أنه لا يمكن أن يكون هذا الكتاب إلا من عند الله سبحانه. أما إذا نظرت نظرة سريعة سطحية لن تتوصل لشيء، يجب أن تغوص وتتعمق فيه. كان لدي صديق أيام الكلية ولد في عائلة مسلمة، ولكنها ليست عائلة متدينة كثيرا. أرسلوه للدراسة في الكلية وقرر الحصول على بكالوريوس في الفلسفة. ولكن ماذا حدث بعد حصوله على البكالوريوس في الفلسفة؟ ذهب إيمانه، إن لله وإنا إليه راجعون. بعد غوصه عميقا في الفلسفة أصبح ملحدا مرتابا، أصبح لا يؤمن بأي شيء وليس واثقا حتى أنه موجود، أصبح واحدا من هؤلاء الأشخاص الذين يسرحون في الفضاء. وبعد فترة تم دعوته لتحدي التأمل في القرآن، وقبل ذلك التحدي وأحضر كل أسئلته الفلسفية من كل مكان تتوقعونه ليبحث عن إجابتها في القرآن، وقام بدراستها لعدة سنوات. فقط درس القرآن متسائلا بأسئلته، متمنيا أن يجد شيئا يمكن للفلسفة أن تتغلب فيه على القرآن، وما زال يتلقى الهزيمة من القرآن في كل مرة. وتعلمون أن الأشخاص الذين يدرسون الفلسفة يحبون المجادلة، لذا عندما يخسرون في الجدال ويطردون من ساحة الجدال ينجرح كبريائهم، لذا يود العودة للساحة وتحطيم خصمهم في المرة المقبلة، ويستمر الفيلسوف بالعودة بمزيد من النقد. ولكنه هنا لا يتجادل مع شخص، مع من يتجادل؟ مع هذا الكتاب، ويبدو كما لو أن الكتاب يصفعه لأنه يخرسه بالحقيقة والأجوبة. يراهن أن هذا الكتاب لا يملك جوابا لهذا السؤال، ثم يقرأ ويجد الإجابة أمامه مرة بعد أخرى، ويعود مجددا غاضبا من هذا الكتاب الذي يهزمه في كل مرة. وبعد سنتين أخبرني بنفسه، صارعت هذا الكتاب ولكنه غلبني وطرحني أرضا، فعدت إلى هذا الدين. سبحان الله، هذا هو المقصود بلا ريب فيه، ولكنه لا يعطيك نفسه بالمجان. كان من الممكن أن يكون فيلسوفا يقرأ القرآن ثم يقول لم أجد شيئا ويتقدم، لكنك إذا قررت أن تتدبر، ولماذا أقول تتدبر؟ هذا ليس شيئا ابتكرته أنا، هذه دعوة من الله لنتدبر كتابه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بالمناسبة، إذا درست القرآن بطريقة سطحية ستجد تناقضات. الله يقول إذا تدبرت لن تجد تناقضات، مما يعني أنه إذا لم تتدبر ستجد تناقضات، ومن ثم ستنشأ مواقع إنترنت ومقاطع فيديو تشير لتلك التناقضات، ويضعون قائمة بتناقضات القرآن لأنهم لا يتدبرون. إذا كانوا يتدبرون سيقتنعون تماما أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون إلا كلام الله سبحانه. إذن الجزء الأول من علاقتنا بالقرآن هو لا ريب فيه، لا يوجد شك فيه، وهو معجزة. الجزء الثاني من علاقتنا بالقرآن هو هدى للمتقين، هو إرشاد ونصيحة. هدى تعني حرفيا هداية شخص ضائع. هداية بالعربية مشتقة من هدية أو هدي، أي هدية للعرب التائهين في الصحراء. ومشكلة الضياع في الصحراء هو أنك لا تعلم إن كنت تسير بشكل مستقيم أم لا. قد تظن أنك تسير مستقيما، ولكنك تجد نفسك في النهاية في دائرة وتعود لنقطة البداية. فما هي أكبر هدية يمكن أن تعطيها لشخص تائه في الصحراء؟ لذلك هدية وهدي مرتبطتان ببعضهما. مثلا إذا مررت بطائر هليكوبتر فوق شخص تائه في الصحراء فعلا، ورميت له بقارورة ماء وقلت له حظا سعيدا يا رجل موفق، هذا ليس كافيا، هو يحتاج للهداية. الهدي الذي يحتاجه هو الهداية. الهداية هي التي ستساعده لينجو ولأن يعرف في أي اتجاه عليه أن يسير. هذا هو البعد الثاني في علاقتنا مع القرآن، العلاقة التي أبحث فيها باستمرار عن الاتجاه الصحيح، تماما مثل علاقة أجسادنا بالماء وحاجتها له باستمرار. لا يمكنني أن أقول لقد أخذت حاجتي من الماء البارحة، لا أحتاج لشرب الماء اليوم، لا أستطيع قول هذا. جسمي يتطلب ويستلزم شرب الماء، صحيح؟ الله عز وجل عندما وصف نزول القرآن قارنه دائما بالماء. يجب أن تكون علاقتك وثيقة جدا بالقرآن كعلاقتك بالماء. العطش لا يتركك، كل بضعة ساعات عليك أن تشرب الماء، سواء تشرب ماء أو تأكل فاكهة تحتوي على الماء أو طعام يحتوي على الماء، المهم أن الماء دائما موجود، السائل دائما موجود. كذلك كل بضع ساعات عليك أن تروي عطش قلبك أيضا. وماء الوحي هو القرآن، كل بضع ساعات تقف أمام الله في الصلاة وتقول اهدنا الصراط المستقيم. وسأترجم هذه الآية وكأنها لنشرب مرة أخرى لنروي عطش قلوبنا، لأننا عطشى مجددا ونحتاج للهداية مجددا. الهداية والعطش كلمتان قريبتان لبعضهما. الآن هذا هو الجزء الثاني من علاقتنا بالقرآن، لم يعد هناك شكوك متبقية واقتنعت تماما أنه كلام الله، حينها ستأتي للقرآن وستسأل الله الهداية، وعندما يعطيك الهداية ستتبعها لأنه ليس لديك شكوك. عندما ترى شبابا يمتنعون عن اتباع كلام الله ولا يبدون الاستعداد والاندفاع لاتباع كلام الله ولا يأخذون هدى للمتقين بجدية، أتعلم أين تكون المشكلة عادة؟ المشكلة أن لا ريب فيه لم تحل بعد. يجب أن تهتم بلا ريب فيه وتزيل الشك، وبعدها تحصل على هدى للمتقين. هناك ترتيب يجب أن يؤسس، يجب أن تقنع الجيل الشاب بقوة إعجاز القرآن، يجب أن تقنعه كيف أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، وأنه لا يوجد أي احتمالية لأي شكوك في هذا الكتاب. والشيء الآخر الذي أود أن أسلط الضوء عليه سريعا هو أنه هناك قراءة أخرى لهذه الآية، وهي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي تقرأ لا ريب فيه هدى للمتقين معا، والذي يعني أن هذا الكتاب في الحقيقة لا يوجد أي شك أنه يحتوي بداخله على هداية لهؤلاء الذين لديهم تقوى والذين يريدون حماية أنفسهم. فإذا أردت أن تحمي نفسك وإذا أردت أن تحيا حياة آمنة، يستحيل أن يمنع الله الهداية عنك، يستحيل أن يتركك الله تائها بلا هداية. تعلمون أننا نعيش الآن في زمن من طفرة المعلومات، والناس في زمن كهذا لا تعلم ماذا تتبع، هناك العديد من المعلومات المتعارضة. ولكن إذا توجهت فقط إلى الله وقلت يا الله أريد حماية نفسي وجئت لهذا الكتاب، الله يضمن لك أن هذا الكتاب فيه الهداية لك بدون شك، لا ريب فيه هدى للمتقين، حتما لا يوجد أي شك أن هذا الكتاب سيهديك. في زمن يكون كل شيء آخر مشوشا، هذا الكتاب الوحيد الذي لن يخذلك. نسأل الله تعالى أن يعطينا علاقة طويلة الأمد بهذا الكتاب. آخر شيء أريد مشاركته معكم قبل أن نغادر، أنه بعض النحويين ينظروا إلى هدى للمتقين على أنها حال، إذا لاحظت شيئا وهو يقوم بالفعل حاليا يكون هذا هو الحال، أما إذا لم يكن يقوم بالفعل حاليا فتعتبر صفة. إذا قال الله عز وجل هنا هدى للمتقين على أنها حال، أحد معانيها أن هذا الكتاب ليس فقط لديه القوة لهدايتك، بل في الحقيقة يهديك فعلا الآن، هو يقوم بفعل الهداية حاليا، ليس فقط لديه القدرة على ذلك. إذن الله عز وجل جعله كتجربة حية للمؤمنين. هناك معجزات هداية في القرآن قد تمر بها أنت فقط، ولا يمكن لأحد غيرك أن يشرحها لك. قد تمر بصعوبات في حياتك وتفتح كتاب الله وتقرأ صفحة ما وتقرأ بعض الآيات التي فيها أجوبة لنفس المشكلة التي لديك، ولا يمكنك إثبات ذلك لأي أحد أو إقناعه بأنها كانت معجزة. هذه هدية شخصية من الهداية، جاءت خصيصا من الله لك فقط. هذا هو معنى هدى للمتقين باعتبارها حال. وبالنسبة للجيل الأول كانوا جدا محظوظين، سبحان الله، كان شيئا مذهلا عندما تمر بهم مواقف ولا يعلمون كيف يتصرفون فيها، وينزل الملك جبريل بالقرآن ويقول إليكم ما يجب أن تفعلوه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، سورة الإسراء، أي ننزل الآيات في الوقت المناسب لها. ولكن الآن القرآن قد نزل كاملا، كل 23 عاما من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الكتاب لي ولك، قد اكتمل المصحف. وفي الحقيقة وصف القرآن كاملا بالهداية في صيغة الحال هدى للمتقين، أي سيهديك دائما كما لو أنه قد نزل الآن. هذه هي هدية الله عز وجل للمتقين. انتهى وقت درسنا لهذا اليوم، وغدا مهمتنا ستكون بإذن الله أن نفهم المتقين الذين التزموا بوقاية أنفسهم. من هم هؤلاء الأشخاص؟ وما هي صفاتهم؟ وكيف تصبح شخصا تقيا؟ ويصبح بإمكاننا فعليا إن شاء الله تعالى أن نستقبل هداية الله. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.